بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الخامس في من الفقه الميسر وأدلته من القرآن والسنة. وصلنا الآن إلى الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الوضوء لغة بضم الواو، بضم الواو الفعل، أي فعل الوضوء بالضمة ديال الواو. إذا قلنا الوضوء تنعني الماء اللي نتوضاو به، وبفتحها الماء المستعمل للوضوء. كاين الوضوء هو العمل اللي تنعملو، كاين الوضوء هو الماء اللي نتوضاو به. والوضوء مأخوذ من الوضاء يعني النظافة، وهي الحسن والنظافة. مأخوذ من الوضاء أي الحسن والنظافة. وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه، يعني لكي تضع تكون نظيف وتكون مزيان وتكون نقي وتكون رنا. كيفاش الناس مساكين اللي ما عمرهم تضعوا في عمرهم، ما مصيبة. هذا في اللغة. والشرع استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحة في النية. الشرع استعمال الماء، تنستعمل الماء في الأعضاء المخصوصة اللي ذكرها القرآن، سورة المائدة مفتتحا بالنية، والنية هي شرط. تقدم لنا أن النية هي شرط ماشي فرض. وخصت هذه الأعضاء، وعلاش شرعت لنا غير هذه الأعضاء اللي نتوضاو بها؟ لأنها محل اكتساب الخطايا، لأن محل اكتساب الخطايا هي هذه الأعضاء اللي كنغسلوها، اليدين والرجلين والعينين والأذنين والفم والوجه وكذا، هذه اللي كتكتسب الخطايا. فالمؤمن حينما يغسل هذه الأعضاء، المؤمن من انت يغسل هذه الأعضاء اللي مذكوره في القرآن الكريم وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بالترتيب، استعدادا للقاء ربه، تستعد باش يتلقى مع الله تبارك وتعالى في الصلاة، لأن اللي تقرأ القرآن تتكلم مع الله. وتنتعجب شي واحدين في الجمعة تيدخلوا ما تيذكروا لا الله لا القرآن لا الصلاة على النبي ولا حتى شيء، حتى قوله الله أحد اللي تيعرفوها ما تيقراوهاش. صامت وجمع شواربه وجلس حتى يجي الإمام يصلي. للقاء ربه في الأولى به، في الأولى به أن يمنعها من رجس الذنوب. في الأولى المسلم والمسلمة يمنع هذه الأعضاء من ارتكاب الذنوب. الآن نشوفوا الدليل ديال المشروعية ديال الوضوء. وهذه الآية فاش كاين الغسل والتيمم والوضوء المسلمين المساكين ما تعرفوها ما تدواش فيها، يلا حافظين هتطلبها. أما باش العامي حتى يعزمها يحرص باش يحفظها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذو العوام مساكن ما تدواش فيها، ما عندهم غلط كاع. ولو يكون الإنسان حجر يديرها في الكاس طيب بدا يتشنط ليها كل نهار لا بدا يحفظها كيف ما بغى يكون. كذلك حديث جبريل اللي فيها الإسلام والإيمان والإحسان ما تدواش فيها العوام كاع مرة واحدة. دليل المشروعية، ثبتت مشروعية الوضوء بأدلة ثلاثة، ثبت بالأدلة ثلاثة. الدليل الأول القرآن كما قال تعالى، احنا قرينا هذا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الدليل من القرآن. الثاني الدليل الثاني السنة، ففي الصحيحين، وقلنا الصحيحين معناه صحيح البخاري وصحيح مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يمكنش شي واحد أحدث يعني تقبل الوضوء ديالو وبغى يصلي راه ما يمكنش تقبل إلا إذا توضأ، إلا ما عليهش الغسل. وإذا تعذر الوضوء لسبب الماء يتيمم. أما الصلاة لابد تقع في وقتها على أي شيء على أي حالة كان. إيوا أنا قالك مريض مسكين حتى نخرج إن شاء الله ونغرم كل شيء، شكون جاي خايف تخرج؟ ما تيصلوا حتى بالتيمم، السبيطار قليل اللي يركعها ما كاينش، ما قديتي شيء توقف صلي على الناموسة ديالك ولو بالعينين ديالك ولو بالتيمم ولو شيء. وهذا من علامة سوء الخاتمة أن الإنسان يمرض ويترك الصلاة، هذا هو علامة ديال الخسارة الكحلة، علامات ديال سوء الخاتمة، يموت الإنسان وهو تارك للصلاة. الدليل الثالث الإجماع، إجماع الصحابة ومن بعدهم، انعقاد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فصار معلوما من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، قال كل واحد تيسمع الوضوء إلا ما عرف. أما شي امرأة مسكينة قال لها توضاي، قال لي مش كل هي وضاء يوضع، ما شنو توضع شو معناها؟ ما عارفين شيء. الآن قلنا الأدلة ثلاثة، الآن فضله، الفضل ديال الوضوء، التواب اللي تيعطي الله تعالى اللي كي توضع. ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. يوم القيامة تدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم غر المحجل. إيش معنى غر المحجل؟ الفرس اللي عنده ما بين عينيه أبيض ورجلين تحت القدمين ديال فوق الحافرين، غر المحجل. غير هما فوسط عباد الله من آدم إلى أن تقوم الساعة، غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي تيكون عندهم الضوء، الوجوه ديالهم واليدين ديالهم والرجلين ديالهم. معناها الغر الفرس اللي عنده بياض ما بين عينيه، ومحجل اللي عنده بياض في رجليه بربعة ولا ثلاثة. غرا محجلين. الغر بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. وما استوي التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف. لكن الإنسان معناه يتوضح حتى يدوز الكعبة المرفقين، يتوضح حتى يدوز الكعبين بشوية ماشي بزاف، تكون على يقين أن الكعبين ديالو مغسولة، المرفقين مغسولة. وكاين في هاد الشتوى اللي تيكونوا عنده الحوايج مضيقين سميتو والو ما يقدش على ريحة المرفقين والو، غير يخرفون الناس وصافي. يقول صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا فمن استطاع منكم هذا مدرج قول ديال أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه. وكاين العلماء اللي يقولوا من استطاع أن يطيل معنا ذي توضى بزاف، لا سيما الوضوء لكل صلاة مستحب جدا وفيه ثواب كثير. الحديث الثاني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ، أي تعليه، من توضأ فأحسن الوضوء. أحسن هو الإسباغ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابعين وبالغ في الاستنشاق. من توضأ فأحسن الوضوء، أحسن هو الإسباغ هو الإتقان، وأحسنه أن يكون ثلاث مرات. خرجت خطاياه، الذنوب كتخرج من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. الذنوب كتخرج بالوضوء، تتخرج من تحت الأظفار. رواه مسلم. الدليل الثالث الحديث الثالث، وعن ثوبان خادم ديال عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقموا. عندكم تنحرفوا عن دين الإسلام، عندكم تنحرفوا عن الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. أعمال، أما العقيدة فهو التوحيد. الصلاة أفضل شيء بعد التوحيد، لما عندوش توحيد ما عنده حتى حاجة. عملكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ما تحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكاين بعض الكسالى كيصلوا بالتيمم وهما صحاء، شي عذر صغير ولا ما كاين شيء، وتيصلي بالتيمم. وكل من له قدرة على الوضوء ولم يعمل منعه عذر فصلى بالتيمم فهو يستهزئ بدين الله، وتيممه باطل وصلته باطلة. ما يجب له الوضوء. الآن غنشوف الحاجة اللي يوجبها الوضوء. ما يجب له الوضوء، الحاجة اللي واجب ليها باش نتوضأ. ما يحرم على المحدث، المحدث هو اللي ما موضيش. اعلم أن الوضوء يجب لأمرين. الوضوء يكون واجب لجوز مسائل. الأول الصلاة مطلقا، تضوي أي صلاة سواء كانت نافلة أو فرض أو جنازة أو شيء، سواء كانت فرضا أو نفلا، حتى صلاة الجنازة. وقد تقدم قريبا الدليل على ذلك. جيبوا الدليل، لأن الحاجة اللي ما عندهاش الدليل ما منها شيء. الثاني الطواف بالكعبة. ما يمكنش تطوف بالكعبة وأنت غير متوضي، ولا كتطوف وأنت عقلك الوضوء خصك تخرج شي توضا. لأن الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف حول الكعبة مثل الصلاة، يعني في توابها، إلا أنكم تتكلمون فيه. ولكن يتكلم الإنسان بكلام ديال الأداب وكلام الإسلام وكلام والذكر وكذا. واحد مرة كان طوف سمعت شي جوج مغربيات من ورايا، ما نعرف اش قالوا قبل ولا بعد، اش قالت وحده لوحده غير حلف على خوف. هذا في الطواف، اش هذا طواف، هذا عمره، هذا حجة، اللي قالوا قبل ولا بعد ما نعرف. قالت لصاحبتها فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير. وهل العيال تكلموا بخير ولا بشر؟ بشر. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت الصديق التي يتهمها الشعلة لعنة الله عليهم، ويسبونها ويشتمونها ويتهمونها بالفاحشة بعدما برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات، وكذبوا القرآن وكفروا. افعلي ما يفعل الحاج، لأنها جاء الحيض، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يعني ما تدخلش الحرام وتمشي للحج، تعمل ما يعمل الحج كل شيء، لا عرفات ولا منى ولا مزدلفة ولا شيء، حتى تطهر من الحائض عاد تمشي تطوف. أصحاب النصر عبادة غير جوس الجر، والله ما تعلمت سياقة السيارة لصقتيها حتى مارش ما تدير لك ما تعرف تدير لها حتى مارش. شكون مارش ديال الصلاة ما يعرف يقيم الصلاة ما يعرف يودن شحال واحد تقول له ودن يقول لك ما نعرف واحد هذا اللي يسلم كيفاش قيم الصلاة ما نعرف هذه الواجبات ديال علاش اللي انتم تضوا ليها شحال من وحده قراءة القرآن سميتو لا الصلاة مطلقة واش اخر والطواف بالكعبة صافي ومس المصحف كذلك وقراءة القرآن في المصحف كذلك أما بلا مصحف دايزة بلا وضوء ما يستحب له الوضوء حاجة اللي مزيان معناه بالعربية يستحب معناه مزيان هو مستحب معناه مزيان عند ذكر الله تعالى بوجه ذكر الله تعالى لا تضيتي أحسن مزيان ما تضي شيء دايز ويدخل في مطلق الذكر أي ذكر حتى قراءة القرآن بدون مصحف ذكر وأفضل ذكر كتاب الله القرآن الكريم ثانيا عند النوم اللي بغي ناس أتقياء ناس اللي متقين الله تعالى وسميته لأخيره لما رواه البراء بن عازبين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فين بغيت ناس فتوضأ وضوءك للصلاة وهذا علامة بالاستحباب ماشي فرض ماشي سنة مستحب ثم اضطجع على شقك الأيمن حنا غير اجي وطيح وصف وتنعس على جهة اليمنية وتوسد اليد اليمنى ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة أي فطرة الإسلام واجعلهن آخر ما تتكلم به ولكن من تقرا هذا الشيء ما بقاش تهضر مع شي واحد انا نعاودها قال صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك وضع النوم فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت هذا فإن مت ما تقول عشي هذه غير النتيجة ما تقولش لحد ديالها ونبيك الذي أرسلت ما تقولش فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة لا واجعلهن آخر ما تتكلم به الثالث مستحب الثالث عند تلاوة القرآن، وهو دخل في الذكر وهو أفضل الذكر. قال الإمام النووي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ القرآن وهو على طهارة. يستحب، ولا ما فيك ميت الضالج ميت، اقرأ. فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين. إلى قرب الوضوء ولكن غير قراءة، أما في المصحف لا. رابعا للجنوب اللي عليه الجنابة، إذا أراد الأكل أو الشرب أو النوم أو معاودة الجماع، عليه الجنابة، بغى يأكل بغى يشرب مستحب بالتوضأ، أو النوم لا بغى ينعس، أو معاودة الجماع، أو بغى يعاود الجماع مرة أخرى لأنه أنشط. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فرض أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. كاين اللي فسرها غسل اليدين، كيف اللغة توضأ وضوءه للصلاة؟ نقولوا احنا غسل اليدين. وهذا الحديث اللي كتجيب عائشة رضي الله عنها راه غير في الأيامات اللي ديالها، ما الأيامات الأخرين راه النبي عند النساء الأخريات. أن عائشة عندها جوج ليلات، عندها ليلة ديالها وليلة ديال سوداء، المرأة كبيرة سلمت لعائشة تأخذ النهار ديالها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله، أنا إذا جمع زوجته ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، أي معنى وضوء الصلاة، بغيت تعاود توضأ هذا مستحب وأنشط. خامسا قبل الغسل، قبل الغسل خص توضا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابته يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا وضوءه للصلاة. الغسل الكامل هو التوضا، عاد تبدأ من الرأس غسل. أما الإنسان إذا كان عليه الجنابة وما بغاش يتوضا ولا قليل الماء ولا سبحان الله، يغسل ما أصابه من الأذى ويتمضمض ويستنشق، يغسل الفم والمناخر، ثم يبدأ من الرأس يهبط، فكان لا اليمين ولا اليسر غير يهبط وصافي. هذا الغسل صحيح بلا وضوء، ولكن إذا كان للجنابة. أما الغسل الأخرى الآخر لا بد من الوضوء. سادسا لكل صلاة، لكل صلاة اللي هما شجعان وختامين، كل صلاة تضليها. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، حتى غزوة الفتح سنة 8 ما بقاش يعود الوضوء لكل صلاة. وقال له عمر: يا رسول الله فعلت ما لم تكن فعله؟ قال له: عمدا فعلته. معناه تنسخ الوضوء لكل صلاة إلا الاستحباب. إلى توضيتي مثلا في العصر تصلي به المغرب حتى المغرب كاع، والناس اللي صحاح وما مرات شاي وكذا إلى آخره تيتوضوا في الظهر تصلوا به العشاء. ومن الغرائب أنا توضيت في مزدلفة الفجر وصليت به العشاء في ميناء، ولكن ذاك الساعة ما كان لا مرض ولا شيء. 5 صلوات. فلما كان يوم الفتح، ايش معنى يوم الفتح؟ عام الفتح، عام فاش فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، توضأ ومسح على خفيه، هذا الدليل عاوتاني ديال التقصر. واللي يعذبهم الله الان ما تيفقوش السنه تتشوف كي توضى في الظهر ولا في العصر هو قاعد يتقشر. ليش يا مزغوف؟ لاش وعطاك الله رخصه صلي الفجر ولبس التقشر ديالك ومش عليهم في الظهر وفي العصر وفي العشاء، ليش تحيدهم؟ لاش تيصعبوا المساله اللي سهله ويسهلوا المساله اللي صعيبه. ومسح على خفيه، والخف يكون من الجلد ومن الصوف، والتقاشر وحدهم جات فيهم 13 حديث، والمسح يكون هكذا، ليه من هكذا ليصر هكذا، ما تدير لا لتحت ولا فوق ولا تحت، لفوق القدم فقط. وصلى الصلوات بوضوء واحد. صلوات هنا يمكن 3 يمكن 4. فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، كل صلاة تضى هذا النهار تضيت غير وضوء واحد وصلت فيه جميع الصلوات. قال: عمدا فعلته يا عمر. رواه مسلم وغيره. سابعا يلاش ايوا المستحبات الوضوء عند كل حدث، وخا كاع ما بغيت تصلي غير تنقض الوضوء سير توضا. لا كنت نيت. فعن بوليدة أيضا قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. هذا في المنام، راه ما فيش ماشي داخل يقظه. قالوا: دخلت الجنه وسمعت الخشخشه ديال رجليك قدامي، اش كنتي كتعمل؟ قال بلال: يا رسول الله ما اذنت قط، عمري ما ودنت وما صليت شي حاجه، الا صليت ركعتين، وفي رواية إلا صليت ما كتب لي، يعني يصلي حتى أكثر. ولا أصابني حدث ولا انتقل الوضوء تضى، ماشي الصلاة مازال ما وصلت الصلاة، إلا توضأت عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا. صحيح رواه الترمذي، وانظر صحيح الجميع. 7894. ثامنا مناش مستحبات الوضوء، ما يستحب له الوضوء من القيء للتقية. عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء، ايش معنى قاء؟ عاد قلناها التقية قاء، اما استقاء هو دار السبعة هو طلب القيء، فافطر فتوضا، صار شي نهار ديال نافله ولا غير فطر وصافي، فافطر فتوضا وما يحتاج كاع كل حديث نقولوا راه واقف، كل شيء صحيح. صحيح رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، وانظر لرواء برقم 111 لرواء تخرج حديث منار السبيل 9 مجلدات. تاسعا من حمل الميت، اللي حمل الميت من الدار المقبرة، حمل الميت وصافي ماشي من الدار ولا من. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. واللي حمل الميت مستحب له يتوضأ، ولا ما توضاش هاي معليش. صحيح رواه أبو داود وغيره، انظر لروى كذلك رقم 144. قال الشيخ الألباني رحمه الله عقب هذا الحديث: وظاهر الأمر يفيد الوجوب، ظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. حسن أخرجه الحاكم وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وحسنه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. الآن انتهينا من الوضوء الواجب والوضوء المستحب، الآن شروط صحة الوضوء. شروط صحة الوضوء ماشي فرائض الوضوء، شروط صحة الوضوء. إلا ما كانش المسائل اللي غنقولوا الوضوء ما صحش. الأول النية، والنية فرض ولا شرط؟ ها؟ فرض. قلنا شروط صحة الوضوء: النية شرط ولا فرض؟ شرط. وياك قرينا شحال من شروط الصلاة ومنها النية. الأول النية: فلا وضوء إلا بنية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لما نويتي شيء ما كانش العمل، دخلتي في البحر تبرد ما نويتيش الغسل راه ما عملتيش شيء. رواه البخاري ومسلم. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله، إمام عظيم، ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية. ما يمكن شيء شرط يكون الوضوء صحيح إلا بالنية لاستباحة الصلاة. عندك النية باش تكون الصلاة مباحة، ولا تقول في قلبك إني ناويت رفع الحدث الأصغر، ما تكلمش. هذا أبو الشوكاني في كتاب الدرة البهية في المسائل الفقهية للشوكاني. والنية من أعمال القلوب، واش القلب تيتكلم؟ إذا النية ما نتكلموش بها. وغلط كبير تيفعلوه في مكة في رمضان، غلط كبير جدا، يبي غير يصلي التراوح تيقول المدن وشاكتين عليه العلماء ما تنهوش صلاة القيام أثابكم الله. قلت للأمير خو هذا الملك ديالهم، قلت له علاش تيقولوا هذا البيت؟ قال لك دوزها لي وشي عالم، وهذا ماشي جواب. والنطق بالنية بدعة، والبدعة حرام. قال لي تيقول اللهم اني نويت ان اصلي الظهر 4 ركعات، اش هذا؟ واحد في المدينة كان شي سلفي حداه وقال اللهم اني نويت ان اصلي 4 ركعات مقتديا بالامام. قال له الاخر اللي حداه سمي الامام، قول عبد العزيز بن صالح، ما سميتيش تاهو. وكاين الفضيحة على الأخرى يديروها، تقول الله أكبر صلاة المغرب، حتى كبر عادي قال صلاة المغرب. وكاين يكون اللي تقول صلاة المغرب الله أكبر، معناها كتتهم الله تعالى بأنه ما علم بك، ما سمعك شيء حتى تقولها. ما فضيحة، فضيحة المسلمين ما تيتعلموا شيء، ما كاين شيء، لا سيما منين طلع هذه المصيبة بارابول دا الناس كل شيء. والناس أعرضوا عن العلم الآن، كانت هاد القرآن كتعمر حتى عمر برا، دابا شحال زعما راه عارفين ولا كيفاش؟ ما عارفين شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا سيما علم التوحيد وعلم العبادات وعلم الحلال والحرام. عاد نوصلوا للموعظة، قاعد نمشي نسمع الدرس، يسمع واحد الموعظة هوائية وصافي ما فيه لا فرائض ولا سنن. التوحيد والعبادات حال الموتور والرويض ديال السيارة، ما كاينش الموتور صحيح وخا صحيح الموتور، ما كاينش الرويض ما تمشيش، لا بدا يكون صحيح الموتور والرويض عاد ما تمشيش حاجة. لا توحيد لا عبادات ولا حتى شي حاجة. ايوا يقول لك بغيت الفردوس، واهلي يا الفردوس واهلي، فردوس غير اجي ودخل فردوس، عنده 6 شروط، ما عندك شيء ما تطمعش فيها، وخا تصلي له بالليل وبالنهار. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون. واش معنى افلح المؤمنون؟ يسكت السطير كل شيء مشى للجنة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، تنخشع احنا في الصلوات إلا من رحم الله، والذين هم للزكاة فاعلون، ضاعت الزكاة مشات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مانع الزكاة في النار والمعتدي فيها كمانعها. ليتي يخسر ليها المدعى ديالها ولا يعتدي فيها ولا يعتدي بالوجهيات ولا. زين. والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون من الزنا ومن الرؤيا لذلك الحمام حرام. اللي مشى فيكم الحمام وشاف عورة البشر راه عصى الله تعالى والرسول. هكاش الحمام سير الدوش ولا سير تسخ الماء في ظهرك. الحمام حرام. ها ولا درتي انت والخرين اللي فحال البقر. ما كاينش كاع ما كاينش الحياه في الحمام كاع مره واحده. عند الرجال هما العيالات حديت ولا حرج. العيالات داكشي تيقولوا في الحمام يقولوا ابليس. إذن قلنا من شروط الوضوء شحال الأول ديال شحال النية. فلا وضوء ولا حجة ولا صلاة ولا ولا ولا ولا إلا بالنية. إلا الدين مثلا تيسلك شي حاجة شي فلوس عطيتيه ديالو بلا ما خمت نقولش معليش. والنية من أعمال القلوب والقلوب لا تتكلم. لذلك شحال واحد يقول تنقرا في قلبي ما تيحرك ما تيسمع ودنيه كاع هذا راه ما صلاش. اللي فيكم ما تيسمعش ودنيه راه ما صلاش. خورا الإيمان ما تيحرك الشورب ولا ما تيحركهمش. واخا حركتي الشورب واش خارجين الحروف شوفوا الشورب ديالي تنقول شي حاجه. ها لا بد الحرف اللي خرج من هنا يوصل لودني. وادنى السر ان تسمع نفسك. أقل سر تسمع نفسك تسمع أذنك. إلا إذا كنت أطرش راك تتعرف يخلص واش نتقسي بالحروف ولا لا. والتلفظ بها بدعة بالنية هكا الصدقة على ربي والوالدين شاهد الأرواس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول في أوله أي الوضوء نويت رفع الحدث أبدا ما تقولوش. والاستباحة الصلاة ما تقولوش. لا هو ولا أحد من أصحابه البتة. ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد في النطق بالنية أبدا لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف. الثاني ديالها شروط صحة الوضوء. التسمية لحديث أبي سعيد بسم الله. لما قالش بسم الله ما عنده وضوء. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله اسم الله عليه. ما كان شوف الثالث الموالاة. شي وراشي ماشي تغسل واحد رجع نوت مشي تلح مرية وغسل واحد أخرى. فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء الصلاة. ذا الموالاة اش معنى هنا؟ كل ما كانش موالاة يقول له سير غسل ذاك الموضع اللي ما غسلتيه شيء ومشي صلي، لا تعاود كل شيء. وزيد عليها الوضوء ما يصحح إلا إذا انقطع ما يجيبه. داك الشيء اللي توجب الوضوء يكون انقطع، ماشي انت تبول وتوضا، لا انت تصبر. كذلك الاستنجاء ولا الاستبرة في البادية مثلا، كذلك الإسلام، كذلك التمييز، كذلك العقل، وهذا كلهم شروط. كذلك طهورية الماء، وكل ما طاهر ومباح، ما سرقتيه لشي واحد ولا حيتيه لشي واحد. كذلك إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة بشرة، مثل العيالات اللي كيديروا الصباغة في ظفره إلا كانوا تيصلوا، اللي كدير ذاك الصباغة ديال اليهوديات والنصرانيات تقليد للنصارى في ظفرها وتوضى راه ما صلات شيء ما توضات شيء. وقال لهم واحد المفتي دايز ديرها وتحيدها عن الصلاة، يعني ديرها في تحيدها قبل الظهر، ومنين تصلي الظهر ديرها، ومنين تبغي توضى العصر تحيدها، يا مش هذا. هذه الشروط إزالة ما يمنع وصول الماء البشر. والاستنجاء قبل. الآن فرائض الوضوء وشبهة الفرائض دابا واش نجيبو فيهم. فرائضه للوضوء فرائض وأركان. الوضوء عنده الفرائض وعنده الأركان، إذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يعتد به. إذا تخلى واحد الفرض ما صار شر ذو مرة واحدة، وإليك بيانها هو غادي يبين أن الله يجازي خير. يعني لو كان الناس يعني يدوها في دينهم وسميتوها هذا الكتاب يوصل 100,000 ريال، هو دابا غير 600 ولا 900 ما كانش يدها فيه. تنصلي بداك الشيء اللي عرفت، وهذا ما تعرف اللي عرفت، تنصلي باللي عرفت. الفرض الأول غسل الوجه كله، تغسل الوجه كله من منبات الشعار في الجبهة إلى أسفل الذقن اللحية، طولا ومن العرض من وسيد الأذن إلى وسيد الأذن، من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين، اللحيين هما هذو، ها واحد ها واحد، طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. لكن رد بالك عندك لا تغسل أذنك مع مع مع الوجه، عشان واحد شفنا الأذنين كي تغسلوا مع الوجه. مع تخليل اللحية إذا كانت كثيفة، أما إذا خفيفة لا تدخل قام، والتخليل يكون من الأسفل، لأن إذا دوزتي صبعان من الأسفل تخلل مزيان، إذا دوزتي من الفوق ما كتخللش مزيان. على كل حال اللي عنده كثيفة، أما اللي عنده شي قليلة ولا شي حاجة ما تحتاج تخلل. الفرض الثاني المضمضة والاستنشاق. المغاربة قالك غير مستحب إلا ما غسلتيه شيء، الصلاة ديالك صحيحة. إوا سمعوا ركن المفتي مع روسكم، المضمضة والاستنشاق أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا توضأت فمضمض، والاستنشاق هو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما باش يخرج الوساخ اللي في الخيشوم الداخل. إلا غادي تنظف وسط الناس سير نظف من آخرك حتى باش ما ديرش فضيحة قدام الناس. المضمضة والاستنشاق لورود الأمر بهما في قول صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. هذه هي الاستنشاق اللي جدر الاستنشاق تدخل ما بالنفس، والاستنثار تخرجوا بالنفس باليد اليسرية، تدخل ما باليمنية وتخرجوا باليسرية مع النفس. وقوله إذا توضأت فمضمض، والمضمضة يعني تدخل الماء في الفم وتحركه، تحرك الماء ثم تمجه ترميه، ما كاين صبع، ما تدخل لا صبعان في الفم ولا شيء. المضمضة هو يدخل الماء في الفم وتحركه ثم مجه. الفرض الثالث غسل اليدين إلى المرفقين. من رؤوس الأصابع إلى أن تجاوز المرفق، تشرع في العضو مع تحليل الأصابع. والدلك هو قول الملكي ولكن صحيح مزيان، ما يمكنش لا ما دوزتيش اليد الماء يعني يتغسل العضو كله بلا اليد اليسرية، ما يمكنش، وما يتغسل اليسرية الا باليمنى، لذلك الملكي رحمهم الله سيقول الدلك لكن وفور نية في بدئه. والفرض هو واحدة واثنين ثلاثة أفضل شيء للوضوء ثلاثة مرات إلا الرأس مع الأذنين. والمرفق من المفصل الذي بين العضد والساعد وهذا. ويدخل المرفقان فيما يجب غسله. المرفقين دخل في الغسل. لما غسلش المرفقين ما تضش. سيما قلنا اللي عنده الحواج مضيقه من سميت راه ما تيغسلهمش. لابس تريكوات مضيقين وكذا والو. وهذا هو المضطرد من هذا مضطرد من هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد منه أنه ترك غسلهما المرفقين أبدا لا بد من غسلهما. وما تقول تعجى ما عدا بسم الله في الأول وحتى تكمل عاد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من توبة المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والصوفية جهلاء إلى غسل الوجه اللهم أبيض وجهه وما تبيض وجهه إلى غسل اليد اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني إلى غسل اليسر اللهم تعطيني كتابي بشمالي إلى مسح الراس يقول اللهم أظلني في ظل عرشك كذا كذا على كل حال شيء كله باطل ما منه شيء. قال الإمام الشافعي رحمه الله ولا يجزي في غسل اليدين أبدا إلا أن يوتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق. تيقول هذا العالم الكبير هذا رحمه الله ماذا يشلوض حتى تغسل من رؤوس الأصابع إلى المرافق حتى تغسل المرافق تتشرع في العضد. شوف ماذا يقول الشافعي رحمه الله ولا يجزي في غسل اليدين أبدا إلا أن يوتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق إلى أن تغسل المرافق عاد ما غسلت يدك. ولا يجزئ إلا أن يوتى بالغسل على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهما حتى ينقضي غسلهما. وهذا كيدل على الدلك موجود. سيروا جربوا غسل الماء ما دلك شاي شوفوا واش غادي يتغسل العضو ولا ما يتغسلش. ما يتغسلش إن ترك من هذا شيء وإن قل لم يجوز. إلا ترك شي حاجة واخا قليل الوضوء ديالو ما صحش. ويبدأ بغسل اليمنى على اليسرى. هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم لأن القرآن ما قالش ابدأوا باليمين ولا اليسار. قال فغسل وجوهكم وأيديكم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الترتيب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. كل عضو بدأوا فيه من اليمين ليد من اليمين رجلين من اليمين وهذا الشيء اللي كاين. مسح الراس ما فيه اليمين ولا يسار. المضمضة والانسشاق ما فيه اليمين ولا يسار وإنما فيه الترتيب. المضمضة والاستنشاق بكفين واحد ما قلناش قبيلة. المغاربة كلهم إلا من رحم الله تيغسل فم ثلاثة مرات عادي، يغسل من آخر ثلاثة مرات هذا ما ورد شيء. تعمر الكف ديالك وتاخذ شوية الفم ورميه باقي الماء ودير استنشاق. أما تغسل فم واحد ثلاثة مرات عاد من آخر ثلاثة مرات ما ورد شيء. الفرض الرابع شكون هو الأول؟ الفرض الأول ولا جالسين هنا وصافي ها؟ شوف فرائضه قلنا فرض الأول غسل الوجه صحيح، الثاني مضمضة والاستنشاق، الثالث أيوة، والرابع مسح الرأس كله. وبعض المذاهب كان اللي كيدير هكا يمسح أربعة الشعرات ولا خمسة وبلا، وبعد المدى بيدير شوية هكا. ولكن القول الصحيح عند الإمام مالك رحمه الله يمسح الرأس كله وتجمع بين الأصابع ودير الإبهامين على الصدغين باش ما تفتلك حتى شعرة. والأذنان من الرأس مسح الأذنين بذاك الماء اللي باقي لك في اليدين مسح به الأذنين. إذا كان مثلا الصيف نشفو يديك وخا تعاود الماء معليش. واللي يقول صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على مسح الأذنين. وتدخل السبابتين داخل الأذنين يتبعوا ذاك الغضاريف هنا والإبهام يجي من اللون ظاهر ديال الأذنين. وللمسح على الرأس ثلاث صفات، قولوا لهذو اللي متى حضرت لقيتش واحد فيهم يقول لك المسح ديال الرأس شحال عنده من الصفات. اولا مسح جميع الرأس وهو الحق ديال الملكيه، لحديث عبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رفعهما إلى المكان ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو الجبهة. متفق عليه. باء ثانية ها واحدة مش حرص كله هذا هو صح. البال مسح على العمامة وحدها ولكن ماشي العمامة المغرب هالمكورة المكورة فوق الرأس ودايرة، لا العمامة المحنكة اللي كيديروا مال الجمال في الصحراء في العيون سميتها تكون تحت اللحية ديالها محنكة ومزيرة. مسح على العمامة وحدها في حديث عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مكورة. ويشترط للمسح على العمامة وحدها أو عليها مع النصية، إما وحدها وإما تمسح شوية من النصية ودوز على العمامة. ما يشترط للمسح على الخفين، الشروط ديال المسح على الخفين بالضبط. تا العمامة إلا مسحتي عليها وحيدتيها راه أنت قبل الوضوء. واختاره العلامة ابن باز رحمه الله وابن تيمية رحمهم الله تعالى شرح العمدة لابن تيمية رحمه الله. جيم الثالثة، الصفة الثالثة المسح على النصية والعمامة. قلنا تمسح على الرأس كله وتمسح على العمامة وحدها أو تمسح على النصية والعمامة. لحديث المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بنصيته على العمامة وعلى خفين. الخفين يطلق حتى على ديال ديال ديال ديال الخيط، لأن ابن عباس ولا ابن مسعود قال الخف ولكنه من الصوف، حتى تقشر ديال الصوف راه الخف، وبقى الآخرين يسموا الجوربين. الفرض الخامس غسل الرجلين إلى الكعبين بإدخال الغايتين، تغسل الكعبين ديالك مع العناية بالعقبين. عندك العقبين ديالك يبقى شي موضع ما مغسولش ولا شي حاجة. للآية ولقوله ويل إلى عقابه من النار. الفرض السادس تخليل اللحية، تخليل اللحية اللي عنده كثيرة. أما اللي خفيفة راه النترة مخليلة راه كيوصل بشي. لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حناكه فخلل به لحيته، قال هكذا أمرني ربي عز وجل. وهنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تخلي اللحية في الوضوء واجب فرض. الفرض السابع تخليل أصابع الرجلين اليدين والرجلين، لا سيما ديال الرجلين. كاين اللي عنده أصابع الرجلين ملاصقين تقريبا، إلا ما خللهم شي راه ما يدخلش الماء، لا بد من تخليل. أما ديال اليدين سهلة، أما ديال الرجلين لا بد الصبع يدوز ما بيناتهم. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، معنى أحسنه واتقنه، واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك. وعن لقيط بن صبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، صوب الوضوء ديالك، أحسن الوضوء، أسبغ الوضوء، أتم الوضوء، وخلل بين الأصابع. الفرض الثامن الترتيب. إيش معنى الترتيب؟ شي ورا شي. لا لا الترتيب شي ورا شي هي الموالاة، والترتيب نبداو بداك الشيء باش بدا القرآن. الترتيب لأن الله تعالى ذكر في الآيات فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين وفرضتهما الغسل بالرأس الذي فريضته المسح، وهذا لا يكون إلا لفائدة وهي إيجاب الترتيب. الترتيب لا بد منه. الإنسان غسل رجليه مثلا وغسل يديه، الوضوء صحيح ولا باطل؟ باطل. سنن الوضوء سنن الوضوء ما نقدرش نكملوهم، يمكن نقفوا هنا ياك. الآن انتهينا إلى سنان الوضوء من كتاب الفقه الميسر وأدلته من القرآن والسنة، وهذا هو الدرس القادم إن شاء الله يوم الأحد، وهو الدرس السادس، والحمد لله رب العالمين.